أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة. من رحاب مسجد السيدة نفيسة حفيدة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، يتوافد آلاف المصريين على هذه رحاب القاهرة خلال هذه الأيام المباركة، احتفالا واحتفاء بذكرى ميلاد السيدة نفيسة رضي الله عنها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وفي رواية أخرى وعترتي، وعترة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم آل بيته الطاهرين، هم آل بيته الطاهرون الذين شرفوا مصر بقدومهم إليها. وفي هذه اللحظات الطاهرة يطيب لنا أن نعيش مع الذكر الحكيم والكتاب المبين، مع القرآن الكريم، رسالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها ربنا تبارك وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من ذل عبادة الناس إلى عز عبادة رب الناس. نستمع إلى تلاوة مباركة من الآية 41 من سورة هود، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها وقيل يا وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي قال يا نوح

على سيدنا رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة مباركة وما تيسر من سورة هود تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وينتهي نسب السيدة نفيسة رضي الله عنها إلى دوحة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بنت الإمام الحسن الأنور ابن الإمام زيد الأبلج ابن الإمام الحسن ابن الإمام علي رضي الله عنهم أجمعين، وصلى وسلم على جدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت السيدة نفيسة عام 145 من الهجرة، قدمت إلى مصر

وغايتي واعتمادي صال شوقي صال شوقي صال شوقي صال شوقي صال شوقي متى يكون لقاك ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني أريد ما لأراك يا رب الكون وموجده من رب غيرك نعبده يا رب الكون وموجده من رب غيرك نعبده يا رب الكون وموجده من رب غيرك نعبده أنت الرحمن لك العتبى ورضاك سلام ننشده غفرانك أنت بنا بر يا من بالحب نمجده أنعمت علينا من نعم من ينكرها تبت يده يا رب الكون وموجده من رب غيرك نعبده أنت الرحمن لك العتبى ورضاك سلام ننشده غفرانك أنت بنا بر يا من بالحب نمجده أنعمت علينا من نعم من ينكرها تبت يده أثناها دين يعصمنا وكتاب أنت مجوده ونبي أنت مؤذبه فقام الحق تجلده الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة يا من بالنور أرسلك الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات وأدعية أدنا بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمود عوض الله، حيث ننقل لكم صلاة الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية على الهواء مباشرة من هذه الرحاب الطاهرة من مدينة القاهرة، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث يحتفل الملايين من أبناء مصر بذكرى مولدها رضي الله عنها. لما فارقت السيدة نفيسة الحياة وفاضت روحها إلى السماء، أراد زوجها نقلها لتدفن في البقيع، إلا أن أهل مصر توسلوا إليه في تركها للتبرك بها، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: يا إسحاق لا تعارض أهل مصر في نفيسة، لأن الرحمة تنزل عليهم ببركاتها. ودفنت بقبرها في مصر الذي حفرته بيدها الشريفة، وكانت تنزل فيه للتعبد وتصلي فيه بعض النوافل، وكانت تقرأ فيه القرآن الكريم، ويقال إنها ختمت القرآن الكريم نحو 6000 مرة، وذلك في قبرها وهو ضريحها العامر الآن بالأنوار المحمدية، ولها كرامات كثيرة ونفحات ربانية. والدعاء عند قبرها بإخلاص مستجاب الدعوات، إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها قد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في خشوع وخضوع وسكينة ووقار ليستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها بالصلاة يتلوها قارئنا القارئ الشيخ محمد محروس صلبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لكم صلاة الفجر من مدينة القاهرة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. تلا القرآن الكريم القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وقدم الابتهالات وأذن بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمود عوض الله، أدمنا في صلاة الفجر الدكتور عوض الله شحاتة الجمال. وكان معنا من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني وجمال أسعد، وكان معنا من غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندسون محمود الشيتي، محمد كمال، لبيب عبد الهادي، أحمد إمام. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنيات أحمد همام. والآن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.